الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده اسلام سيدنا عمر واسلام سيدنا حمزه سنه 5. احنا دلوقتي سنه 5 من بدء رساله النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه قريش ما زالت في الصدام مع النبي وما زالت في الصراع، وهي لمصره النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في الصدام، لكن هم مصرين. وهم مصرين لان هو بيقول لك اللي جايب محمد ده هيوقع كل مصالحنا. ما هو تاني خلينا نعيد المشكلة الأساسية إيه بين قريش وبين النبي. قريش بني اقتصادها على الوضع الديني، حط 360 صنم فوق الكعبة، كل صنم يرمز لقبيلة من القبائل العربية اللي لما بتيجي في موسم الحج بتيجي للصنم بتاعها وتبقى مبسوطة إن قريش حط لها الصنم بتاعها، مقابل عقود تجارية بين الاثنين وبعض، فمصالحها الاقتصادية مرتبطة بال 360 صنم. النبي صلى الله عليه وسلم جاي يقول لا إله إلا الله، يبقى ال 360 صنم هيقعوا، يبقى العقود التجارية والأحلاف اللي هم عملوها كلها هتقع. كنت بقرأ مرة لواحد من المستشرقين بيقول طب ما هم معاهم حق، طب مستشرق أجنبي بيقول هم معاهم حق، طب ما هو فعلا كل المصالح هتقع، وبعدين دي مصالح مبنية بقالها سنين طويلة، إلاف قريش ده وان ده بقاله سنين طويلة، طب ما هو فعلا كل المصالح هتقع. صحيح نرد نقول ايه يا جماعة؟ خلي بالكوا هنا في نقطة رهيبة جدا. قريش بني كل اقتصادها وكل نجاحها على المصلحة فقط، لا قيم لا مبادئ لا اي شيء غير المصلحة. طبعا عندهم مجموعة قيم ومبادئ صحيح، بس اي حاجة تتعارض مع المصلحة تتشال تترمي. طب بس المصالح ما بتدومش، المصالح بتتغير، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي لهم بإيه؟ جاي لهم بطريقة تعيش آلاف السنين، قيم ومبادئ لو اتحطت تخلي الأحلاف بتاعتهم توصل من صنعاء لحضرموت، يعني تتضاعف، يعني مجموعة قيم ومبادئ وفوقيها تيجي المصالح. لكن مصالح بس، انتم موقفين حياتكم على مصالح بس من غير لا قيم ولا مبادئ، مش ممكن تستمر. قاعدة في الحياة يا جماعة، أي علاقة بين اتنين، أي شراكة في الدنيا، أي مع المصالح بس، لازم تتهد. ده اللي قريش عاملاه، لازم تقع. أي جوازة، أي مع على مصلحة بس، مفيش لا قيم ولا مبادئ لا عاطفة لا حب لا حلقة، بس مصلحة، لازم تنهار لابد. أي شركة أي مع على مصالح لازم تنهار. خلي بالكوا يا جماعة، الشركات الأجنبية دلوقتي فاهمة الكلام ده، ده كلام بقى عالمي، فعاملين في كل شركة في العالم حاجة اسمها الكود اوف ايثكس. ايه الكود اوف ايثكس دي؟ مجموعة القيم اللي الشركة قايمة عليها. طب والشركات مهتمة بالحكاية دي ليه؟ عشان ما تقعش، عشان ما تنهارش، فاهمين الحكاية دي. خلي بالكوا ده حتى أندية الكورة، أي لعيب محترف رايح يلعب في نادي من النوادي الكبيرة يقولوا له دي قيم النادي. ايه الموضوع؟ وايه علاقة القيم بلعب الكورة؟ المصالح وحدها تنهار. النبي بيقول لهم انتوا باصين تحت رجليكوا، المصالح ماشية دلوقتي بس هتنهار، لكن أنا جاي لكم بنظام يدوم لا ينتهي، ده أنا اللي هحقق لكم النجاح أكتر من اللي أنتم موجودين فيه. فهمتوا يا جماعة الإشكالية فين؟ وقريش شايفاها إزاي؟ والمستشرق دون اللي بيقول كلام بخبث إن النبي جه يهدلهم مصالحهم، بالعكس ده هيخلي المصالح تبقى أقوى، بس على قيم ومبادئ، مش بس من أجل الحصول على الفلوس وخلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل حاجة تانية وقريش بتعمل حاجة تانية. قريش مصالح والنبي صلى الله عليه وسلم قيم ومبادئ، انت انه فيهم؟ انت انه شخصية في الاثنين؟ انت اقرب لقريش في طريقة تفكيرها ولا اقرب للنبي؟ انت حياتك بتقوم على فكرة المصلحة بس؟ شفت احنا بنربط الكلام بحياتنا ازاي؟ انت قريب للنبي؟ انت اي مصلحة في الدنيا وراها قيم ومبادئ، ولا بس مصالح من اجل المصالح؟ حتى شغلك، حتى البيزنس بتاعك، حتى علاقتك بمراتك، انت قايم على ايه؟ انت ايه الاساس اللي انت بتبني عليه؟ فهمتوا الفكره؟ حاجه ثانيه، قريش مستمره في الصراع والنبي مستمر في السلام. ليه؟ لان كل واحد بيعبر عن طريقته في الحياه. قريش المصالح بتخليها تروح للقوه وبس، والنبي المبادئ بتخليه تروح للسلام. يا طيارات يا متشدده، انت قريش ولا النبي؟ انت ايه؟ انت ملخبط، انت بتقول انا نبي بس انت بتعمل اعمال قريش. الصراع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، المبادئ والقيم اي مع السلام. شفت الدنيا تبدا تبان قدامك ازاي. طيب شفت كل اللي انا قلته ده؟ في وسط اللي انا بحكيه ده حصل حدثين هزوا مكه كلها، اسلام حمزه وعمر. نبدا بسيدنا حمزه الاول. الاثنين دول مش اتنين عاديين، خلي بالك، ده دول ولاد قريش قوي. حمزة ده الفارس وجيه قريش. عارف لما تقول يا سلام فلان الفلاني ده الشخصية الوجيهة بتاعة المجتمع، ده حمزة فارس. وعمر بن الخطاب ده الدبلوماسي بتاع قريش، ده مبعوث قريش للقبائل العربية، ده وزير الخارجية بتاع قريش. انت متخيل الاتنين دول ايه؟ دول مراكز الثقل في قريش. لما يسلموا في شهر واحد يحصل ايه؟ تتهز قريش. تعالوا نبدأ بسيدنا حمزة. على فكرة الاتنين قبل ما ابدأ بسيدنا حمزة، الاتنين رقم اسلامهم 51 و52، يعني كان عدد المسلمين 50 سنة 5. يا نهار ابيض يا رسول الله، ده انت بذلت مجهود قوي، 5 سنين دعوة ما اسلمش الا 50؟ معلش الاصرار، نفضل نحاول. رقم 51 حمزة، رقم 52 عمر بن الخطاب. طيب تعالوا ناخد حمزة، سيدنا حمزة. سيدنا حمزة عم النبي، اكبر من النبي بسنتين بس على فكرة، واخوه في الرضاعة. يعني سنة 5 سيدنا حمزة دلوقتي عنده 47 سنة، لأن النبي دلوقتي عنده 45 سنة. سيدنا حمزة زي ما بقول لكم الفارس العظيم. هو ليه النبي ما دعوش قبل كده؟ النبي ما بيضغطش على حد. يعني ليه النبي ما قالوش يا حمزة اسلم؟ النبي ما بيروحش يضغط على واحد، سيدنا حمزة قدامه الوضع شايفه. طب سؤال تاني، طب هو حمزة ما اسلمش ليه لغاية دلوقتي؟ سيدنا حمزة عشان تفهم شخصيته، شخصية رايقة. راجل فارس ياخد السهام بتاعته ويطلع الصحراء يصطاد غزلان، وجيه يعني، راجل كده رايق، شايف ان في صراع في قريش بس هو يعني مش داخل فيه يعني، فما اسلمش. طب ما الاسلم ازاي؟ واحده ست هي السبب. والله الستات دول، ست امراه مسلمه هي سبب في اسلام حمزه. ايه اللي حصل؟ ابو جهل مره شتم النبي شتيمه جامده، الست المؤمنه دي جاريه عبده من العبيد، شافت الموقف ده بقت بتغلي يعمل كده في رسول الله، فعايز مش عارفه تعمل ايه. فشافت حمزه راجع من الصيد وشايل بقى الغزلان على كتفه بقى وايه، فقالت له انت في الصيد وابن اخيك يسبه. ابو جهل سبا شديدا، وطبعا ايه يعني اتحط بقى شويه بهارات وكده عشان تسخن سيدنا حمزه، فقال او فعل؟ قالت نعم. فقام واخد بعضه ومطلع القوس بتاعه، لقى ابو جهل قاعد في وسط مجموعه من قريش، قام مطلع القوس وضربه على دماغه، فتح له دماغه. قال له اتشتمه وانا على دينه؟ هو مش على دينه، ردها علي ان استطعت، لو راجل اضربها لي تاني. فالناس اللي حواليه قاموا يتخانقوا، فابو جهل قال لهم دعوه، فلقد سببت ابن اخيه سبا شديدا. رجع بيته، ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ ايه انا على دينه؟ هو انا على دينه؟ قام رايح للنبي تاني يوم، يا محمد احكيني عن الإسلام. حكاله النبي أسلم سيدنا حمزة. أحيانا يا جماعة يكون قدامكم الإيمان 5 سنين وما انتش شايفه، أحيانا تبقى بتصوم رمضان بقالك 10 سنين وما انتش هنا وقلبك عمره ما تحرك ويتحرك في لحظة. دي كانت قصة إسلام سيدنا حمزة. تعالوا نكمل بعد الفصل. قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب، نقط صغيرة جنب بعضها بتعمل إيه؟ بتعمل خط مستقيم. كذلك الإيمان، كذلك التدين، نقط نقط نقط جوه في القلب. هو شكله من بعيد وحش وبيعمل أخطاء وحشة، بس النقط عمالة تكمل. اوعى تيجي بقى أنت تقطعها وتقول له ده أنت وحش فتعين عليه الشيطان فتقطع الخط المستقيم، هيكمل أهو. ده اللي حصل مع عمر بن الخطاب. عمر لما تشوفه ضد الإسلام، بيعادي الإسلام، بس من جوه في حاجة بتحصل، في نقط نقط نقط هتكمل اهي، هتكمل. عمر بيعادي المسلمين، لا ده مش كده، ده ماشي ورا النبي، كل ما النبي يكلم حد يقول له ما تتكلمش معاه، لدرجة النبي ينظر له وقال يا عمر أما تتركني ليلا أو نهارا؟ شوف شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، مش اتخانق معاه، يا عمر سيبني أنا مش عارف أكلم الناس. بس عمر بالعنف ده، بس في حاجة بتحصل جوه. تعالوا نشوف النقط. أول نقطة الجارية بتاعته، الجارية بتاعته ايه ده؟ حمزة سبب اسلامه واحدة ست، وعمر سبب اسلامه 3 ستات. اول واحدة فيهم الجارية بتاعته، يقعد يعذبها عشان هي مسلمة، يعذبها يعذبها يعذبها لغاية ما ينهج وايده توجعه. فتقول له ايه؟ ارأيت كيف اتعبك الله وقواني؟ عمر شخصية قوية بس بيفكر، عمر ذكي جدا، ايه ده؟ صحيح الست دي اطعف مني، ازاي بالقوة دي؟ معقولة يا جماعة الإيمان بيدي قوة للمرأة بالدرجة دي؟ معقولة ده بيعذبها؟ إيه القوة دي؟ أدي أول نقطة. النقطة الثانية إنه سمع إن محمد بيدعي له، أنا بعمل كده معاه. سمع أن النبي بيقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يا رب عز الإسلام بواحد من الاثنين دول، يا عمر بن الخطاب يا عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، ده احنا بنأذيه، ده أبو جهل ده بيأذيه جامد. فكانت دي تاني نقطة، إيه محمد؟ إيه قلبه المتسامح ده؟ إيه قلبه الرحيم ده بيدعي لي أنا؟ النقطة التالتة، شاف امرأة من المسلمين خارجة من مكة فقال إلى أين يا أمة الله؟ قالت أفر بديني منكم، فقال لا والله ما كان ينبغي لك أن تتركي أرضك أبدا. فالست رجعت لجوزها قالت له إيه ده؟ عمر في حاجة جواه، المرأة أكثر شفافية من الرجل بتحس. قال أتطمعين أن يؤمن عمر؟ والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، لما حمار جده يبقى يسلم هيبقى عمر بن الخطاب يسلم. الراجل ما خدش باله، الست حست ان في نقطة بتحصل جوه، حاجة حصلت بعد كده. هو بيحكي بيقول في يوم من الأيام حبيت أروح لأصحابي اللي بيشربوا، عمر كان بيشرب كتير، فرحت للمكان اللي بيشربوا فيه فما لقيتهمش، فدورت على الراجل اللي بيشربنا الخمر ما لقيتوش. فعارف لما تبقى ايه متضايق قوي فمش عارف تروح فين، فقام رايح العكس. راح العكس فين؟ راح الحرم. فدخل الحرم، دخل الحرم، حاجة عجيبة جدا، أحيانا ربنا ياخدك من قمة السوء لقمة الخير. فدخل الحرم لقى الحرم النبي لوحده بيصلي قدام الكعبة، فهو جاي من ظهر النبي بيقرب، تخيل المشهد ده، النبي مش شايفه، فقعد ورا النبي عايز يسمع النبي بيقول إيه. فالنبي بيقرب بصوت عالي، اسمع اللي حصل مع عمر. النبي بيقول الآية في سورة الحاقة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فعمر بيقول فقمت قايل في نفسي لأ ده شاعر، فكانت الآية اللي بعديها وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فاتنفض إيه ده، فقام قايل جوه يبقى كاهن، فجت الآية اللي بعديها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، إيه ده، ده بيرد علي، إذن فما هو، الآية اللي بعديها تنزيل من رب العالمين. فساب النبي ومشي، والنقط حصل، وقع الإسلام في قلبه. لكن عمر لسه، ففي يوم من الأيام شايف الناس وقريش وناس بتقول طب هنعمل إيه ومصالحنا اتلخبط، خد سيفه وقال أنا هريحكم من اللي احنا فيه ده، أنا هقتل محمد، واخد سيفه ورايح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يجي في وش واحد من المسلمين فقال إلى أين يا عمر؟ قال أقتل محمدا لأريح قريش. فالراجل خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عمر قبل أن تقتل محمد اذهب لأختك وزوج أختك، فقد اتبعوا محمدا. الراجل قالك بدل ما يقتل النبي يشوف أخته على ما نلحق النبي، فقال أو اتبعوا محمدا؟ قال نعم. أما غير وجهته ورايح خبط على الباب، مين جوه؟ أخته فاطمة بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد وخباب بن الأرت بيحفظهم سورة طه، كانت لسه نازلة في صحيفة كده، في السيدة فاطمة مسكاها، خبط الباب عمر، قام خباب مستخبي في البيت ما لحقتش تخبي الصحيفة، قامت حطاها ورا ظهرها، فتحت الباب قام داخل على جوزها، قام زقه أو اتبعت محمدا؟ فقام ردد عليه قال يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ قام رميه على الأرض ونزل فوقيه ضرب عمر يعني. ففاطمة بتشده عن جوزها وعمالة تقول له أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فقام ضربها ألم، فتح لها شفتها ووقع لها الحلق من ودنها، فالصحيفة وقعت من إيدها. فلما شاف الدم في بق أخته قام هدي كده سنة، قال لها أعطيني الصحيفة. فكانت ست عظيمة، قالت لا حتى تذهب فتغتسل ثم أعطيك إياها. ليه ده مش قرآن كامل يعني؟ ليه عملت كده؟ دي عملت معاها حاجة سيكولوجية، غير وضعك، اهدى اهدى خش استحمى. فذهب سمع الكلام، امرأة سبب إسلام عمر، ثلاث ستات وحمزة، ايه ده، ايه المرأة وقوتها دي؟ فراح اغتسل، سمع كلام فاطمة ورجع قال لها أعطيني الورقة، مسك الصحيفة، تعالوا نسمع سورة طه زي ما عمر، يا ريت نسمع القرآن كده، يا ريت تقروا القرآن يا جماعة بجد بجد، تركزوا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اللي في العقل الباطن اللي جوه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال أين محمد؟ يا ده احنا قرينا سورة طه 100 سنة ولا فرقت معانا، عشان ما بنقراش بجد. فين محمد؟ فطلع خباب بن الأرت قال هو في دار الأرقم بن أبي الأرقم. قام واخد بعضه وخبط على دار الأرقم بن أبي الأرقم، مين؟ عمر. فكل اللي في البيت، فسيدنا حمزة بقى كان أسلم، قال ما لكم؟ افتح له يا بلال، ما يقفش قدام الحديد إلا الحديد. ففتح له بلال، فداخل سيدنا عمر، قام سيدنا حمزة ماسكه من إيديه من ورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص في وجه عمر فعرف وجهه الإسلام، قال اتركه يا حمزة. يقول عمر فدخلت، تخيل بقى هو داخل، فرأيت 40، كان في البيت 40، ما بين رجل وامرأة، كانوا بيقعدوا كلهم مع بعض، ما كانش فيه تعامل بتجنب مع المرأة. دخل عمر بن الخطاب فمسكوا النبي من هنا، دي مش طريقة النبي مع الناس أبدا، ومسكوا من هدوء، بس عمر ما تتعاملش معنا كده، وهزوا من هدومه وقال له أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ مش جه الأوان؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فانفجر البيت بالتكبير، الله أكبر، حتى سمعتها مكة. أسلم عمر، فانبص للنبي وقال يا رسول الله لسه أسلم بقاله دقيقة، ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال أليس على الباطل؟ قال نعم. قال فلما لا نخرج ونعلن الإسلام؟ فابتسم النبي وقال له أنت الفاروق، أول لقب في أول دقيقة إسلام، أنت الفاروق، يفرق الله بك بين الحق والباطل. عمر في أول يوم عمل إنجاز وخد لقب عظيم. ممكن تقول لي بعد 20 سنة أنت متدين أو بعد 20 سنة أنت مسلم، قل لي إنجاز واحد عملته للإسلام. خرجوا صفين، صف على رأسه عمر وصف على رأسه حمزة، طافوا بالكعبة لأول مرة المسلمين يطوفوا بالكعبة. بس عمر بن الخطاب عايز بقى أول يوم إسلام كده يعمل حاجات كتير، قام رايح جامع ولاده وقال لهم كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده. فابنه عبد الله بن عمر قال يا أبتي أنا مسلم منذ عام. فمسكه ونزل في ضرب، كنت هتسيب أبوك يضيع ويبقى مش مسلم؟ وبعدين قام طالع عايز قريش كلها تعرف انه مسلم. سأل مين اكتر واحد بينشر اخبار في مكة؟ قالوا له واحد اسمه جميل بن معمر، ما بيقدرش يكتم خبر. قال يا جميل أقول لك شيئا ولا تقول لأحد؟ قال ماذا؟ قال إني اتبعت محمدا. قام سايبه وطلع جاري، يا قريش عمر اتبع محمد. قاموا متجمعين في الحرم، قام رايح لهم. ايه ده؟ يتضاربون معه ويضربهم. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ياه، ده الإسلام طلع فيه ناس بتحبه قوي. أنت بتحب الإسلام كده؟ أنت غالي عليك الإسلام كده؟ أنت منتمي للإسلام كده؟ بس العجيب إن من يوميها لا حمزة ولا عمر هيضربوا حد تاني، لأن هيتعلموا من النبي أن الإسلام دين السلام. تعالوا نكمل بعض الفاصل. رغم أن إسلام سيدنا عمر وسيدنا حمزة غير موازين القوة في مكة وقوة كبيرة هما، لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدمش الاثنين في القوة. يعني سيدنا حمزة وهو بيسلم ضرب أبو جهل على دماغه وقال له ردها علي إن استطعت، ما قدرش يردها. وسيدنا عمر لما جه يسلم دخل في وسط الكعبة في وسط الحرم وضارب مع قريش وضربهم. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدمش عمر وحمزة بعد كده؟ كأن الفكرة لا، ده العكس، ده هم هديوا بعد ما أسلموا. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بنتش قوتهم إلا ما راحوا المدينة. ليه حصل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يصدم قريش، النبي لا يؤمن بالعنف. أنا بقول الكلام اللي أنا بقوله دون، ومحتاج كل واحد يسأل نفسه، أنت عملت حاجة عشان تخلي صورة النبي الصحيحة تبان قدام الناس؟ أنت قدمت شيء للعالم؟ أنت حاسس إن ده نبيك وبتنمى وجوع إن حرام يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم والعالم شايفه كله قتل ودماء؟ أنت هتقول إيه للنبي لما تقابله يوم القيامة؟ أنت قلبك ما وجعكش؟ طب أنت مش نفسه يفرح بيك؟ عشان كده يا جماعة لازم تعمل حاجة. أنا ما بقولكش تعمل حاجة تروح تبقى داعية، ومش عايز منك غير إنك تبقى أخلاقك حلوة، غير إنك تنتمي إليه، مش عايز منك غير إنك تشعر إن النبي صلى الله عليه وسلم في أعماقك، مش عايز منك غير إن أنت توري الناس بنجاحك وبأخلاقك إن أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس تقول لا والله ده مش كله ناس بتقدم عنف وتطرف، ده في ناس طيبة، في ناس هم دول المسلمين اللي بجد. عشان كده احنا عاملين مشروع إبداعات في حب النبي على موقعي على عمري خالد .net. كل يوم في رمضان ابعتوا إبداعاتكم ونفكر مع بعض، وأنا معاكم على صفحتي على الفيسبوك كل ليلة. لازم نفرح بينا رسول الله، أنا بسجل العمل ده بالنية دي، يفرح بي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نختم الحلقة دي بعد الكلام ده بدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعاء، اللهم اجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المنصورون، اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم الغالبون، اللهم ارفعنا ولا تضعنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم هب لنا عملا صالحا نهدي به الناس إليك، اللهم فرح بنا النبي يوم القيامة، اللهم اجعلنا نعتذر للنبي بعمل نقدمه نصلح به الناس، اللهم إن اجعل كل جهد وتعب وعرق بذله النبي نصلح به في الأرض يا رب العالمين، اللهم ايقظنا قبل أن نموت، اللهم حببنا في الإيمان، اللهم اجعلنا ننتمي إلى الإيمان، اللهم أخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا وتبت علينا وأجبت دعاءنا، يا رب أجب دعاءنا الليلة، آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.